الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان عن العلاء حدثنا قطان بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قطن ابن قبيصة، أحسن الله عليك، ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والمسند منه. أحسن الله عليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها عقدة، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة؟ ملعظه أحسن الله إليكم، هي النميمة القائلة بين الناس. القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. أراد المؤلف رحمه الله يبين في هذا الباب أن السحر أنواع، فمنه ما هو شرك، ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنه ما هو مباح. وأيضا أراد أن يبين أو أن يرد على أو ينبه الذين يغترون بمن يزعمون أنهم أولياء وهم في الحقيقة أصحاب سحر. بعض الناس إذا رأى بعض الأشياء الغريبة يفعلها الإنسان قال: هذه كرامة، هذا ولي من أولياء الله. لا يلزم، وإنما يعرض عمل الإنسان على الكتاب والسنة. فذكر ثلاثة أقسام، فقال: باب شيء من أنواع السحر. وقال: حدثنا أحمد، وهو أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، وقال ثم قال: حدثنا عوفه بن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي عن حيان بن العلاء قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه. وقطن بن قبيصة صدوق، وقبيصة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف، وعوف بن أبي جميلة عوف الأعرابي: العيافة زجر الطير. يعني يفسر ما المراد بالعيافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فما هي العيافة؟ فقال: العيافة هي زجر الطير. وزجر الطير المراد أن العرب كانوا يتفاءلون بالطيور، يزجرونها، إذا جاء الطائر زجره أو زجروه وصاحوا به، فإن ذهب يمينا قالوا: هذا سفر مبارك أو أقدم، وإن ذهب شمالا قال: لا تقدم. إن برح من مكانه وذهب ومضى قال امضي، وإن رجع إليه وسنحه قال لا تتعرض اترك هذا السفر. فالحاصل أن العيافة المراد زجر الطير والتشاؤم بها والتفاؤل بها، هذا هو المراد بالعيافة، هو زجر الطير والتشاؤم بها أو التفاؤل بها واعتقاد أن طيرانها يدل على أن هذا السفر مبارك أو هذا الأمر مبارك أو أنه غير مبارك، وهذا كله لا حقيقة له. الطير بهيمة لا تدري، يطير حيثما أراد أن يطير، لكن لا لأجل أنه علم أن فلان بن فلان سفره هذا مشؤوم أو أنه سفره خير أو أنه سيربح أو أنه سيخسر، لا يدري. هو الإنسان وهو عاقل ما يعرف هذه الأمور، فكيف بهذه الطير؟ قال والطرق الخط يخط بالأرض، الطرق خط يخطه الكهان والسحرة، يخط خطا ويزعمون أنهم عن طريق هذا الخط يعرفون إذا جاءهم أحد يتكلم معهم يخطون خطا، ويقولون أنهم عرفوا من خلال هذا الخط أن أمرك هذا جيد أو غير جيد، امضي لا تمضي، يزعمون أنهم يعلمون شيئا من علم الغيب عن طريق هذا الخط الذي يخطونه، وهذا غير صحيح. قال والجبت والطيرة، الطيرة ما ذكرها وستأتي إن شاء الله في يعني باب مستقل، لكن الطيرة باختصار هي التشاؤم بمرئي أو معلوم أو مسموع، هذه الطيرة، التشاؤم بمرئي أو معلوم أو مسموع. طيب لماذا قالوا الطيرة؟ قالوا لكثرة تشاؤم العرب بالطير سموا التشاؤم طيرة. أبدا، الطير عندهم كل حركة له يتشاؤمون بها، فسموا التشاؤم طيرة. ولهذا لا تزال تجد بعض الكلمات الآن يقول خير يا طير، خير يا طير. الطير كما قال ابن عباس، كان ابن عباس جالسا وعنده رجل فجاء غراب ينعق وطائر، فقال له هذا الرجل قال خير يا طير، فقال ابن عباس يا طير لا خير ولا شر، الخير والشر من الله. فلكثرة تشاؤم العربي بالطير سميت طيرة، وإلا الطيرة هي التشاؤم بمرئي شيء يراه أو مسموع، يسمع نعيق الغراب أو نعيق البوم، أو بمعلوم يعلم مثلا من معلوماتهم أن شهر صفر يحصل فيه القتل ويحصل فيه كذا، لأنهم كانوا بعد أشهر حرم، فإذا انتهت الأشهر الحرم قاموا على بعضهم قتلا وغزوا وفعلا، فكانوا يتشاؤمون بشهر صفر، هذا شيء معلوم للإنسان. إذن التشاؤم الطيرة هي التشاؤم سواء بشيء مرئي أو بشيء مسموع أو بشيء معلوم. فقال من الجبت هذه الأمور، وهي الطيرة والطرق، الطيرة والطرق والخط أو العيافة والطرق والخط كلها من الجبت. فسر الحسن قال الجبت رنة الشيطان، إسناده جيد، رنة الشيطان، رنة الشيطان يعني صوته أو صياحه، لكن الصواب أن الرواية هنا فيها خطأ، والصواب إنه الشيطان هكذا كما رواه أحمد والبيهقي، رواه الإمام أحمد في المجلد 34 صفحة 208، ورواه البيهقي في المجلد 8 صفحة 139 بلفظ إنه الشيطان، الجبت إنه الشيطان وليس رنة الشيطان، وهذا هو الصواب هو الظاهر، يعني يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت من الشيطان، والذي يقع في نفوس الناس يتطيرون يخطون الخط يفعلون هذه الأمور، هذه كلها من الشيطان، فالجبت الشيطان. قال ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه، يقصد المؤلف أن أبا داود والنسائي وابن حبان رووا هذا الحديث المرفوع منه، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قوله أو هو قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذا المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما بعده قال عوف وقال الحسن هذا ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تفسير عوف الأعرابي ومن تفسير الحسن بن أبي الحسن البصري. إذن قوله هنا ولأبي داود والنسائي وابن حبان المرفوع منه، يقصد أن أبا داود روى كما روى الإمام أحمد هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، كذلك رواه أبو داود ورواه النسائي ورواه ابن حبان بصحيحه وإسناده جيد، وإسناده جيد كما قال المؤلف، وقال ابن مفلح قاله ابن وقال ابن مفلح كذلك إسناده جيد، وحسن إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، وحسنه أيضا النووي في رياض الصالحين. إذن هذه من أنواع السحر، العيافة والطرق والطيرة من الجبت من الشيطان، والجبت فسر بأنه السحر كما مر معنا في تفسير عمر رضي الله عنه. إذن هذه شيء من أنواع السحر ومن الكهانة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من اقتبس شعبة، اقتبس يعني أخذ شعبة أي طائفة، من أخذ طائفة من النجوم، والمراد به يعني من أخذ طائفة من علم النجوم. وعلم النجوم قسمان، علم تأثير وعلم تسير، والمراد هنا علم التأثير الذي يعتقد أن طلوع النجم الفلاني أو مغيب النجم الفلاني إذا ولد فيه أحد أنه يكون غنيا أو يكون كبيرا أو يكون شقيا، يعني يزعمون أن هذه النجوم تؤثر فيعرف من خلالها بعض أمور الغيب. فمن اعتقد هذا الاعتقاد فهذا حرام، شرك لا يجوز، وهو المعني في قوله من اقتبس طائفة من النجوم، يعني من تعلم وأخذ شعبة أي طائفة وشيئا من علم النجوم الذي هو علم التأثير فقد اقتبس شعبة من السحر، اقتبس وأخذ وتعلم شعبة من السحر. إذن التنجيم علم النجوم علم التأثير أو ما يسمى بالتنجيم، الذي يعتقدون أنه من خلال ذلك يعرفون من علم النجوم أن شيء، يعرفون من علم النجوم شيئا من علم الغيب، فإن هذا من السحر المحرم الذي لا يجوز. ولهذا قال زاد ما زاد، كلما زاد في تعلم هذه الشعب وهذه الأمور التي يزعم أنه يعرف شيئا من علم الغيب، كلما تعلم شيئا منها زاد في السحر وفي الشر وفي الوقوع فيما حرم الله. إذن هذا هو النوع الأول، علم التأثير، وهو محرم وهو شرك. النوع الثاني علم التسيير، علم التسيير وهو أن يعلم من سير الكواكب والنجوم، يعلم بها دخول وقت الصلاة، يعرف بها الجهات الأربع، أن هذا جهة الجنوب أو هذا جهة الغرب أو هذا جهة الشرق أو هذا جهة الشمال. بل نص بعض الفقهاء على أنه إذا كان لا يعرف وقت الصلاة أو دخول وقت الصلاة أو لا يعرف القبلة إلا عن طريق معرفة هذه النجوم، فإنه يجب عليه أن يتعلمها من أجل العبادة، لأنها وسيلة إلى عبادة، فهذا لا بأس به. والله جل وعلا يقول عن النجوم وعلامات وبالنجم هم يقتدون، فهذا علم التسيير، يعني يعلم من سير النجوم ما يدله على جهة القبلة أو على دخول وقت الصلاة أو نحو ذلك، فهذا جائز ولا حرج فيه. وإنما المحرم هو النوع الأول علم التأثير، وهو المعني في الحديث. إذن هذا نوع من أنواع السحر. قال وللنسائي، وهذا الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، صححه النووي والذهبي وغيرهم. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ساحر يعقد عقدا ولهذا قال جل وعلا ومن شر النفاثات في العقد، يأتي بخيط أو نحوه أو بشعر فيعقد الساحر عقدة ويتمتم بكلام خبيث يخاطب به الجن أو يدعوهم أو يستغيث بهم أو يذكر المسحور ثم ينفث فيقع السحر بإذن الله جل وعلا، حينما يعقد وينفث ويتمتم بهذا الكلام يقع السحر بإذن الله جل وعلا. الله جل وعلا قدر هذه الأشياء، لكن ليس كل ما قدره الله يكون مباحا، ليس كل ما أراده الله يكون جائزا، لأن إرادة الله إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالكونية الله أراد كفر إبليس وأراد كفر أبي جهل وأراد كفر الكافرين وأراد المعاصي كونا، ولكن شرعا ما أراد هذا، فالسحر يقع والله أراد هذا كونا لا شرعا، شرعا حرمه. فالحاصل أن الساحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فقد سحر يعني صار من السحرة، ما دام أنه عقد ونفث فوقع السحر وسحر وأثر على المريض أو على الإنسان، فإن هذا نوع من أنواع السحر وهو النفث في العقد. قال ومن سحر فقد أشرك، نعوذ بالله، من وقع في السحر فقد أشرك ووقع في الشرك، لأنه كفر، لأنه استعان بالجن وتقرب إليهم بالكفر أو بسب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو يرمي القرآن في الحمام أو يدوس عليه بقدمه إلى غير ذلك من أعمال الكفر أو يذبح للجن، فقد أشرك. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، إذا علقت قلبك بشيء وكلك الله إلى الذي تعلقت به، فإذا ربط خيطا يزعم أن هذا الخيط يمنعه من العين وعلقه وكله الله إلى هذا الخيط، الخيط ما ينفع ولا يضر. من وضع دبلة الخطوبة وقال هذه ما تطلق الزوجة مدام هي في يدي وكله الله إلى ذلك، لكن من علق قلبه بالله وكله الله إليه، وكله إلى القوة والعزة والمنعة، وهذا وإن كان خبر لكنه متضمن لوجوب تعليق العبد قلبه بربه. علق قلبك بالله، توكل على الله، اعتمد على الله، فوض أمورك إليه مع الأخذ بالأسباب، فمن توكل على الله كفاه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم، ألا هل أنبئكم ما العظه، ينطق العظه بفتح العين وإسكان الصاد على وزن الوجه، العظه على وزن الوجه، وينطق أيضا بكسر العين وإسكان بكسر العين وفتح الضاد، العظة، العظة، وليس العظة بالضاد اختطاء التي معنى العظة والموعظة، لا، ينطق العظه والعظة والعظة، والمراد به ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أنبئكم ما العظه، هي النميمة، العظه يراد به النميمة، ما هي؟ قال القالة بين الناس، القالة يعني ينشر، ينقل الأقوال بين الناس على سبيل الإفساد، هذه هي النميمة، يذهب إلى فلان يقول فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، ماذا يريد؟ يريد يفسد بين الناس، يريد يجلب الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني بقبرين من المسلمين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. بعض الناس يتهاون بهذا الأمر، يفسد بين الناس، يذهب إلى فلان يقول فلان قال فيك كذا، أو حتى لو يأتي ويذكر الخبر أمامه حتى يسمعه حتى يقع في نفس الشيء على فلان، هذا حرام ما يجوز، هذه هي النميمة. وهذا يعمل عمل السحر من حيث الإفساد بين الناس، يعمل عمل السحر من حيث الإفساد بين الناس. وإيقاع الشر، لكن لا يأخذ حكم السحر من حيث أن السحر شرك وكفر بالله جل وعلا، ولكن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. فالمؤلف أورده هنا لمشابهته السحر في الإفساد بين الناس وإيقاع الشر والفتنة والبغضاء. ثم قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. الحديث الأول العضه هي النميمة هي القارة بن نسر، رواه الإمام مسلم في صحيح. وقوله ولهما أي وللبخاري ومسلم، الحديث في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان من نجد فخطب بين يديه في وفود القبائل وفد بني تميم. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم خطب رجلان وأحسن الخطبة وتعجب الناس منهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. ثم رد إن من البيان يعني من الكلام، يبين بكلام فصيح لسحرا، لكن ليس معنى هذا السحر السحر الذي هو الشرك والكفر. يعني الأصل كما ذكرنا ليلة البارحة أن السحر لغة هو صرف الشيء عن وجهه، فأنا تسحرون يعني كيف تصرفون عن الحق. إذن إن من البيان لسحرا يعني إن من البيان ما يصرف الإنسان إلى فهم شيء أو اعتقاد شيء. وذكر بعض الشراح والحافظ بن حجر يخطئ هذا، يقول أنه غير ثابت، وإن ورد في بعض الروايات يقول إن سببه أنه جاء رجلان من بني تميم، الزبرقان ورجل آخر، عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحدهما فمدح نفسه وأنني أفعل وأفعل وأفعل، قال: وفلان يصدقني، فوصفه الآخر قال إنه كذا، لكن أنقصه عما قال هو عن نفسه، وقال: أمره لا يجاوز أذنيه، يعني هو يأمر على نفسه فقط. فقال له الممدوح: والله يا رسول الله إنه يعلم أني خير من ذلك لكن حسدني. فغضب عليه فسبه وطعن في نسبه وفي شرفه وفي كل شيء، ثم قال: والله يا رسول الله ما كذبت عليه لا في الأولى ولا في الثانية، ولكني رجل إذا رضيت قلت خير ما أعلم، وإذا غضبت قلت شر ما أعلم، فما كذبت عليه في الأولى ولا في الثانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة. فعلا بين في المرة الأولى فمدحه وإن كان هو ما رضي بهذا المدح، فلما غضب عليه بين في المرة الثانية أنه لا خير فيه، وهو صادق في كل الأمرين: إن من البيان لسحرة. وهذا يعني ممدوح، فالإنسان يكون على قدرة في الكلام وتحسين الكلام وتحبير الكلام مع قول الحق وإفهام السامع، هذا أمر ممدوح. فالحاصل المؤلف رحمه الله ذكر عدة أمور تأخذ حكم السحر، منها ما هو شرك، منها ما هو كبيرة، منها ما هو مباح مثل البيان وحسن البيان. ولعل المؤلف رحمه الله أراد بهذا يعني ذكر شيئا مما يتعلق بالخوارق أو كرامات الأولياء وما شابه ذلك، أو بعض الأمور التي قد تكون سببا أن ينخدع بعض الناس إذا رأى من السحرة بعض الأمور وبعض الأعمال ينخدع فيه ويظن أنه ولي لله. لا، ولي الله بينه الله، قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الولي المؤمن التقي، المؤمن حق الإيمان التقي الذي يتقي ربه، أما الساحر ما يتقي الله، مشرك كافر مجرم يتقرب لغير الله. نعم. ثم قال رحمه باقي الله شيء. نعم، الباب الذي باب ما جاء في الكهان ونحوه. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوه. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وروى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات عن المغيبات أحسن الله عليك، عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. سيعرف المؤلف ويذكر التعريف الكهان، والأصل في الكهان جمع كاهن، هو الذي يتكهن المستقبل أو يتكهن الأمور المستقبلية ماذا يقع، والعراف الذي يزعم أنه عن طريق معرفة بعض الأشياء يعرف شيئا من علم الغيب أو مكان الضالة. فبعضهم فرق، وشيخ الإسلام يرى أن الكاهن والعراف أنه يشمل هذه الأمور كلها، يقال له كاهن ويقال له عراف، سواء تكهن الأمور المستقبلية أو أنه تعرف على مكان الضالة بما فيه شيء من علم الغيب، كلهم كهان وكلهم عرافون. باب ما جاء، قوله باب ما جاء في الكهان يعني باب ما جاء من النصوص في بيان شأنهم وحالهم وعدم جواز الذهاب إليهم. وهنا تأتي المسألة التي أثيرت ليلة البارحة، وهي حكم الذهاب إلى الساحر أو الكاهن، وهل ذلك يجوز للضرورة. فأورد المؤلف حديث الإمام مسلم قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد: أنها حفصة. ويعني بحثت ولم أقف عليه، ولعله وقف عليه في بعض طرق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. أولا، هذا الحديث في مسلم، ولفظه عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء دون كلمة فصدقه. فصدقه ليست في مسلم. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أيضا هنا يقول 40 يوما، لا، الذي في مسلم 40 ليلة. لكن هذا اللفظ الذي أورده المؤلف هنا، هذا رواه الإمام أحمد، روى الإمام أحمد هذا الحديث بهذا اللفظ: فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومحل الشاهد أن إتيان العراف ومجرد سؤاله يذهب بأجر صلاة 40 يوما، يعني 200 صلاة، 40 في 5، كل يوم 5 صلوات، 200 صلاة. بالله عليك، هذا العمل يجوز؟ يذهب بأجر 200 صلاة بصلاة شهر وعشرة أيام كلها، يذهب أجرها من ذهاب مرة واحدة أو من ذهاب مرة واحدة إلى الساحر أو الكاهن؟ هذا لأنه أمر محرم لا يجوز، لا يجوز. فكيف يأتي من يقول أنه يجوز الذهاب إلى الكاهن من باب الضرورة؟ أين الضرورة يا أخوان؟ الضرورة ضابطها هي الأمر الذي يتوقف عليه، أو هي الشيء الذي يتوقف عليه الأمر. إنسان في البرية ما وجد إلا لحم ميتة، إذا ما أكل لحم الميتة يموت، هذه ضرورة. رجل ما يستطيع أن يجرى له عملية، ما يستطع يجرى له عملية إلا باتخاذ البنج مع أنه مسكر، لكن ضرورة. لكن السحر ما هو ضرورة ذهاب إلى الساحر. ذكرنا البارحة علاج السحر وكيف أنه يعالج، وله طرق عدة: استخراج، استفراغ، قراءة الرقى، القراءة على الجن وإخراجه وما شابه ذلك، له طرق عديدة جدا، اللجوء إلى الله وسؤاله. من قال أنه ضرورة؟ ولهذا لا يجوز الذهاب إلى السحر أو الكاهن أبدا. وأيضا سيأتي له مزيد بيان قول بعض السلف لا بأس به. إنما سئل سعيد المسيب عن رجل يؤخذ عن امرأته، يعني يؤخذ يسحر، أي يحل عنه السحر، قال لا بأس به، إنما لا بأس به إنما نهي عما لا ينفع، أو نحو من هذا الكلام. سيأتي على كل حال، وسيأتي أن الجواب أن هذا محمول على الرقية الشرعية، ولو ثبت عنه أنه أراد ذلك لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ويزداد الأمر بيانا ووضوحا، ويزداد شدة في التحريم ما رواه أبو داود والأربعة والنسائي والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة بسند صحيح بمجموع طرقه، كما صححه الحاكم وصححه الألباني وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فصدقه، ومعنى تصديقه إيش؟ أنه قال إنه صادق، ووقر في نفسه أنه صادق، وأن اللي سحرني فلان وهو لا يعرفه. لأن تصديقه اعتراف بأنه يعلم الغيب، والله جل وعلا يقول: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ولهذا فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الذي أنزل على محمد، أنزل الله عليه القرآن، ومنه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فإن صدق الكاهن فقد كفر بهذه الآية، لأن هذه الآية تقتضي أنه لا يعلم الغيب إلا الله. أما هذا الساحر يرسل شياطينه، يأتي بكلمة يكذب معها 100 كذبة، وكثير من الأمور التي ينخدع العامة فيها هي ليست من الغيب المطلق، لكن هذا الشيطان، هذا الكاهن له أعوان من الشياطين، عندهم سرعة، يطيرون في الهواء، الله أعلم في كيفية تصرفهم، لكن عندهم قدرة، كما قال الله عز وجل عن سليمان وهو في الشام، وعرش بلقيس في اليمن، قال: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. لحظة ما هي طويلة، قرابة 3000 كيلو وأشد، كم في الطائرة الآن يأخذ بالساعات. عندهم قدرة، الله الذي أقدرهم، لكن لا يعني هذا أنهم يعلمون الغيب. وأيضا هذا الشيطان، هذا الكاهن له شياطين، قد يخاطبون الكاهن الذي، قد يخاطبون القرين الذي معك، قرين المريض، يتكلم معه بطريقته ويخبرهم بأنه فلان وسحره فلان وعنده مشكلة حصلت له في مزرعته أو في بيته، فيقرون في إذن الكاهن فيخبره بها فيصدقه بأنه يعلم الغيب. ما يجوز. حافظ على دينك، إياك والتصديق الكهنة والمشعوذين، فإن هذا نقض للدين. قال: ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أو عنهما لماذا؟ لأن كل منهما صحابي، عمران صحابي، ووالده حسين رضي الله عنه صحابي. قالوا عن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. من تطير يعني فعل الطيرة بنفسه، أو تطير له طلب من غيره يعني أن يتطير له، فإما أن يتشاءم هو بنفسه أو يطلب من غيره أن ينظر له في هذا الأمر، هو خير له ولا شر، على سبيل التشاؤم، وإلا من علم الغيب الذي لا يعلم. فليس منا يعني ليس من المؤمنين. قال: أو تكهن أو تكهن له. تكهن فعل الكهانة بنفسه، أو طلب من كاهن أن ينظر له في الأمر ويتكهن له، أو سحر أو سحر له، سحر بنفسه أو طلب من ساحر أن يسحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا محل الشاهد. فالحاصل أن الكاهن، رواه البزار بإسناد جيد، فالحاصل أنه لا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا إلى المشعوذين، وأن هذا خطر على عقيدة الإنسان. ومن ابتلي بشيء قبل أن يعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن عليه المبادرة إلى التوبة النصوح، النصوح تائبا إلى الله، مخلصا لله، مقلعا عن هذا الذنب، نادما على فعله، عازما أن لا يعود إليه، ولا بد حتى ينجو بنفسه. قال: ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. وقال البغوي، ثم بدأ يعرف من هو العراف من هو الكاهن، لأنه ورد في الأحاديث الكاهن والعراف. قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور من مقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وهم يقصدون بهذه العلامات وهذه الأمور يأخذ يخطف شيئا ويلقيها إلى شيطانه الذي معه، فيزعم أنه عرف عن طريق هذه العلامة مكان الضالة وأنها في المكان الفلاني أو في الجبل الفلاني أو هذا هو العراف، يتعرف أو يحكم بما عرفه من العلامات، وفي الحقيقة يستخدم الجن أنه عرف مكان الضالة والشيء المسروق. قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يتكهن سيقع كذا سيقع لك كذا، وعلم الغيب إلى الله جل وعلا. قال: وقيل الذي يخبر عما في الضمير، مثل عبد الله ابن صياد اليهودي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يزعم أنه يوحى إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأراد أن يكشف حقيقته، وكان إذا جاءه شيطانه يكون له زمزمة وصوت، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يختله مع النخل يريد يكشف أمره عن قرب، فقالت أمه: يا عبد الله جاءك محمد، فانتبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتيه بين. ثم لما جاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبأت لك شيئا. ما هو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم خبأ بقلبه كلمة الدخان، فقال: الدخ، يعني شيطانه خطف له الكلمة ما استطاع يأتيه بالكلمة كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ، لن تعدو قدرك، لن تعدو قدرك. هذا ما يخبر به عن الضمير، أحيانا يأتيك يقول أنت تتكلم في كذا، أحيانا إذا كان في رأسه أو يعرف الموضوع يعني لا يدخل في هذا، لكن أحيانا يأتيك إنسان يقول: أنا خلاص أضمر كلمة، يقول لك أنت تضمر كذا، هذا مشعوذ، أوصى جنيه أو قرينه وسأل قرينك فحصل شيء من هذا. فهذا على كل حال ما يخبر عما في الضمير، ولا يستطيع الإخبار عن كل ما في الضمير، لكن يخطف شيئا كما فعل ابن صياد. قال: وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمالي. الكاهن والمنجم الذي يستخدم النجوم، علم التأثير الذي مر معنا، والرمال الذي يخط في الرمل ويعلم أنه يعرف عن طريق الخط أنك سعيد أو شقي يحصل لك كذا وما شابه ذلك. قال: ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أباجات. أباجات هو ما يسمى بعلم الحرف، وأباجات هو مثل إيش؟ أصلها أبجد، هوز، حطي كلما وما شابه ذلك، هذه الكلمة وهذا الاصطلاح، الحروف الأبجدية. لكن علم الحرف قسمان، قسم جائز وقسم محرم. القسم الجائز هو ما يسمى بحساب الجمل، حروف التهجي، يعني يتعلم أبا جاد حروف التهجي ويسمى بحروف الجمل، يتفقون يقول لك مثلا الألف بعشرة والجيم بمئة والميم بكذا، فيقول لك فلان تاريخ وفاته أبجد، هذا ليس محرما، اصطلاح معين، الذي يعرف أن الألف بكذا والميم بكذا والباء بكذا يعرف أنه مات سنة كذا وكذا، هذا مباح جائز. ولهذا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله لما ترجم للشيخ ابن إبراهيم بعد وفاته رحمه الله أيام وفاته قال وكانت وفاته مجموعة في كلمة كذا، وذكر كلمة، هذا حساب الجمل، هذا ما هو بحرام، لكن الحرام هو أبا جاد، وهو ما يسمى بعلم الحرف، الذين يزعمون أنهم عن طريق معرفة هذه الحروف يعرفون شيئا من علم الغيب، ستقوم الساعة وقت كذا، سينزل كذا، من علم الغيب الذي اختص الله به. ولهذا قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني علم التأثير، يزعمون أنهم يعرفون عن طريق النظر في النجوم شيء من علم الغيب، قال ما أرى من فعل ذلك له من خلاق، ما أرى، ما أرى بالضم بمعنى لا أظن، وما أرى بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، لا أعلم، فلا أعلم من فعل ذلك له عند الله من خلاق من حظ أو نصيب، لأنه كافر مشرك وقع في السحر والتنجيم، فهذا يدل على تحريم علم ما يسمى بعلم الحرف أو أبا جاد. وقصد ابن عباس أولئك الذين يزعمون أنهم عن طريق معرفة هذا يعرفون شيئا من علم الغيب. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أعمال عبده ورسوله نبينا. هنا سائل يقول أبي صياد، ابن صياد، عبد الله بن صياد، نعم، أيوه، من كان هو في الحقيقة، هل هو صحابي؟ هو أسلم، هو أسلم وأمره يعني ملبس جدا حقيقة، لما ذكر الحافظ بن حجر وذكره غيره، هو كان يهودي ثم أسلم ظاهر الأمر، ولكن أمره مريب حتى إنه يقال اختفى عام الحرة ولا يدرى أين ذهب، ما وقفوا لا على جنازته ولا على شيء يدل عليه واختفى، بل بعضهم يقول هو المسيح الدجال، بعضهم يقول هو المسيح الدجال، وأمره ملبس الحقيقة، هو دجال، حتى أن بعض أظن أبو هريرة أو أبو سعيد نسيت أحد الصحابة يقول كان معنا ذهبنا إلى سفر في سفر إلى مكة، قال فجلست في ظل شجرة فجاء إلي، وذهب الصحابة الرفقة، قال فأصابتني منه وحشة شديدة، خفت منه، قال فما زال يحدثني، قال وجعل يخبرني عما يلقى من الناس وأنهم يتهمون أنه الدجال، قال وأنا أسلمت وتزوجت وأنجبت والدجال ليس له أولاد، وها أنا ذا في المدينة وذهب إلى مكة، يعني ما يدل على أنه مسلم. قال الصحابي قال حتى كدت أن أصدقه، كدت يعني ما صدقه، ولهذا أمره مشكل الحقيقة، وقصته في البخاري. نعم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.